ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره الإمام البخاري في صحيحه حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الشيخ رحمه الله يقول: إن الذي يترك التوحيد أو أنه يدافع عن من يفعل ضد التوحيد ويصحح مذهبه إن هذا كفر بالإجماع، ولكن الإجماع هو إجماع العلماء، ليس إجماع الذين غير معتبرين لا في علمهم ولا في سلوكهم وأعمالهم. وذكر الوقائع التي مر ذكر بعض شيء منها، وأن الصحابة كفروا من استحل الخمر، وكفروا الذين شكوا في كفر مسيلمة ونحوهم، وكذلك الغلاة الذين غلوا في علي وغيره، وكذلك الوقائع التي وقعت بعد الصحابة، وهي كثيرة لمن تتبعها غيره. ولهذا يقول: ولم يقل أحد من الأولين والآخرين، لأبي بكر الصديق وغيره: كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، يصلون ويزكون؟ يعني أنهم شكوا في أو صدقوا مسيلمة في دعواه أنه أشرك في النبوة وأنه يأتيه وحي، وهذا أمر الله واضح، لأن الذي يشك في نبي بعد خاتم الأنبياء لا يكون عرف التوحيد ولا عرف كتاب الله جل وعلا. والمقصود بالمعرفة الإيمان والمتابعة والإقرار بذلك وكونه يعمل به. يقول: وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامى وأصحابه لو لم يتوبوا حينما استحلوا الخمر وقالوا إننا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا، فاستدلوا بهذه الآية على أنهم يعني تحل لهم الخمر. أجمع الصحابة على أنهم إذا لم يتوبوا أنهم يقتلون كفارا، وهم أخطأوا في هذا خطأ في تأويلهم كتاب الله جل وعلا بهذه، لأن الآية في الذين سبقوا قبل تحريم الخمر، الذين كانوا يشربونها وهم متقين وآملين للأعمال الصالحات أنه لا يضرهم العمل الماضي، حيث التزموا تحريمها لما أكد الله جل وعلا ذلك، قال: هل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا. وقوله هلم جر يعني أن هناك قضايا كثيرة في هذا. قل: إلى زمن بني عبيد القداح، يعني دولة العبيدية الرافضية الإسماعيلية، وهم كفرة يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة والكفر، والوقائع التي وقعت عندهم كثيرة وأعمالهم. لهذا يقول: اتفق العلماء على تكفيرهم ووجوب قتالهم حتى يسر الله جل وعلا انتزاع الملك على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فهو طهر البلاد منهم ثم اتجه بعد ذلك لقتال النصارى، فقتالهم ألزم من قتال النصارى. ولا كانوا يعني ينصبون القضاة والمفتين، ولكن كل ذلك لأنه أمر لا بد لمن يمتلك بلاد المسلمين أن يفعل ذلك، ولا ليس ذلك لمصلحة الإسلام ولا المسلمين، وهذا أمر ظهر من أعمالهم. لهذا بعضهم ادعى الربوبية كما قال فرعون، ولما أظهروا الأقوال والأفعال التي لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين في كفرهم وقتالهم من أجلها ولم يتوقفوا فيه. فالمقصود أن هذه أمثلة يذكرها المؤلف للرد على الذين يقولون أنه لا يجوز تكفير المعين، وهذه كلها أمور معينة لأناس بأعيانهم سواء كانوا أفراداً أو جماعات، فالجماعة معينين كذلك الفرد يكون معيناً، ولا معنى لتكفير غير معين إلا إذا كان من أهل الكبائر من أهل الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في السارق: لعن الله السارق يسرق البيضة أو قال الحبل فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر ومسقيها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه، كذلك الربا لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا غير معين لأن هذه كبائر ولا يكفر صاحبها. فأما الكفر الذي يقع من الإنسان ثم يقول إن هذا كفر أو صاحبه مثل كفر وغير ذلك، فهذا غير المسألة هذه. ويقول إن ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا سماه النصر على مصر. الكتاب معروف ابن الجوزي رحمه الله، وهو بذلك يذكر الإجماع في وجوب قتال هؤلاء الإسماعيلية الذين كما يقول بعض العلماء يظهرون الإسلام وباطنهم الزندقة والكفر الصريح الواضح. ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة، يعني لأجل كونهم يدعون أنهم مسلمين. الدعوة لا تجزي شيء، الدعوة بلا عمل يصحح الدعوة غير مقبولة. هم يقولون في الظاهر لا إله إلا الله ولكنهم لا يعملون بها، كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم كفرة لأنهم لم يقروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، والنصارى كذلك الذين يزعمون أنهم يتبعون عيسى عليه السلام ويزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي العرب وكذلك دينه دين العرب وأنه لم يبعث إليهم أما اليهود، فيزعمون أنه لا معنى لنسخ الدين ولا معنى لترك التوراة، وهم ينكرون على الله أن ينسخ شيئا. وكل هؤلاء ما أحد من أهل العلم يشك في كفرهم، ولا عبرة في الجهلة في الناس الجاهلين الذين لم يتحلوا بالعلم الصحيح. وكذلك الذي ينكر شيئا من أركان الإسلام، بل الذي ينكر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان من الواجبات وليس من أركان الإسلام. يقول إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين كذا. يقول الشيخ الملاعين، والملعون هو المبعد عن الرحمة، ومن ترك الدين وجاء بما يضاده فهو مبعد، مبعد عن رحمة الله جل وعلا. ويقصد بذلك الذين ينافحون ويدافعون عن الشرك وأهله، هم دعاة الوثنية ودعاة عبادة القبور. ويقول إن هؤلاء في هذه الأزمان المتأخرة جمعوا بين الجهل وبين معاداة الدين وأهله والمنافحة عن الشرك، لهذا يقول إنهم ملاعين من إقرارهم أن هذا هو الشرك، يعني عملهم الذي يعملون ويكون. والإقرار هذا يكون إذا ألجئوا إلى هذا، يعني بإقامة الحجة عليهم، لا يكون عندهم حجة، قد يتخلصون من ذلك وهم في قرارة أنفسهم قد يكونون كاذبين، وقد يكون عندهم الشك، وقد يكون هذا يعني الطريق للتخلص من إقامة الحجة خوفا من سيف الحق. يقول هذا هو الشيء، هم يقرون، يقولون هذا الشرك الذي هم عليه، ولكن يقولون من فعله يكون حسن، يعني لكن يقول انه ليس اتباعه الحتم الواجب، او كان معه اهله او ذمه التوحيد، يعني ذمه التوحيد، لكن من فعله حسنه، يعني من فعل الشرك يحسن له، او كان مع اهله وهم مشركون يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم. وكذلك إذا كان يذم التوحيد أو يحارب أهله لأجله فهو يكون بذلك كافرا، أو أبغضهم لأجله، يعني لأجل التوحيد، إذا أبغض الإنسان لأجل أنه مخلص لله جل وعلا هذا يكون كافرا. هذه من النواقض، نواقض التوحيد، لأنه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يؤدي أركان الإسلام، يعني أنه يحكم عليه بأنه مسلم وإن كان على هذه الصفة، يعني يبغض التوحيد وأهله ويعاديهم ويحسن طريقة المشركين أو يدافع عنهم، وإن كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويوقف الأوقاف ويبني المساجد هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. ويقول وهذا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يعني من فعل ذلك سماه مسلما، وهذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين، يعني لم يسمع من أهل العلم، إلا الجهال لا عبرة فيهم. يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين، يعني سمى من فعل هذه الأمور مسلما، من أقام الصلاة، من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره، يعني قل هذا هو الإسلام. وهم يرون أن الصلاة مجرد الصلاة مع اللجوء إلى الأموات، سؤالهم دعائهم استنصارهم أنه مسلم لأنه يشهد أن لا إله إلا الله. هذه مناقضات، كيف يشهد أن لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله؟ يعني جهل ظاهر، أنهم جاهلوا معنى الإله ومعنى العبادة. الإله يعني جعلوا الإله الخالق الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذا معنى الرب المتصرف في ملكه. أما الإله فهو المألوه الذي تألهه القلوب حباً وخوفاً وإنابةً، وهذا هو معنى أن يشهد لا إله إلا الله، يعني أن يكون موحداً عابداً لله جل وعلا مبعداً عن الشرك وأهله وبغضاً له. يأتون بالمتناقضات، وكما يرى الآن في كثير من البلاد يقول الرجل لا إله إلا الله ويذهب إلى صاحب القبر يستنجد به ويستغيث به ويدعوه. كيف يقول لا إله إلا الله ثم يدعو ميتا أو مخلوقا من الخلق؟ هذا معناه ما عرف الإله، ما عرف لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تبطل التأله والتعلق بغير الله، وتجعل التأله لله وحده جل وعلا، فلا بد من هذا، فهم ما عرفوا هذا. ولهذا يسمون عباد القبور عباد الخلق، لكن لا يسمونهم مسلمين، ولا يزال الجهل هذا موجود. والآن من المشاكل التي يعني تواجه الناس أن هناك طلبة علم مشايخ يقولون أن المشرك إذا كان يطوف على القبر ويعبد صاحب القبر ولكنه جاهل، أنه ما نسميه مشرك بل نسميه مسلم، وإن قلنا إن فعله شرك ولكن هو غير مشرك. هذه من العجائب، وفعله شرك وهو غير مشرك بل هو مسلم، وإذا مات فهو في الجنة لأنه معذور في طوافه على القبر وفي عبادته. هذا الذي يقول الشيخ أنه هنا إن هذا ما سمع به في الأولين والآخرين، سمع به في العلماء، ما الجهلة الذين نسأل الله العافية يعني استحكم الجهل في قلوبهم وأصبحوا لا يقبلون الحق ويجادلون في مثل هذه أمور. ثم مثل هذا يعني هل ينطبق عليه كلام الشيخ في قوله من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ لأن هذا الشرك كفر بالله جل وعلا، وهو لم يكفر بل حكم عليه بأنه مسلم. يعني قيام الشبهة عند مثل هؤلاء يجب أن تزال الشبهة قبل أن يحكم عليهم بأنهم كفروا، ولكن نقول هذا جهل ما سبق إليه. فالمشرك إذا وقع في الشرك فهو مشرك، والشرك لا يقوم بنفسه، ولا يسمى الفعل شركا وصاحبه مسلما. الإنسان مؤاخذ بما يعمل. يقول فإن ظفروا بحرف واحد من عن أهل العلم أو أحد منهم يعني من أهل العلم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق يعني قول هؤلاء فليذكروه ولن يجدوا، لأن العلم ينافي هذا تماما. لكن إذا كان العلم دعوى يمكن أن يجدوا من يقول بهذا القول مثل ما قال هؤلاء، لأن هؤلاء يدعون العلم ويسميهم بعض الناس علماء. يقول ولكن الأمر كما قال اليمني. اليمني يقصد محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في قصيدته التي أرسلها إلى الشيخ يثني على طريقته وعلى يمدح ما قال: أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. يعني ما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول يحتمل الرد ما يقول فيه. وهذه القصيدة ثبتت أنها للصنعاني، وألا القصيدة الأخرى التي ناقضها ورجعت عن القول الذي قلت في النجد إلى آخره، قد كتب ابن سحمان رحمه الله ردا عليها سماه تبرئة الشيخين. الشيخين يعني محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إسماعيل الصنعاني من هذه القصيدة، فهو لم يرجع. ذكر صاحب هذه القصيدة اللي يقول رجعت عن القول الذي قلته النجدي إنه أتاه اثنان من أهل نجد، أحد اسمه مربد والآخر في اسمه كان، وأنه تأكد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج عن الحق وجاوز ما جاء من كتاب الله وسنة رسوله فكفر الناس وكذا إلى آخره، هذا كله كذب. وهؤلاء الذين ذكرهم هم من أعداء الدعوة، أعداء دعوة الشيخ محمد، وفروا من أجل ذلك معاداتها. ولا يجوز أن يأخذ عن الكاذب وعن المفتري، وهذه طريقة لا تزال لكثير من الناس يتحرون الكذب وينشرونه. الآن في هذا الوقت أصبح النشر سهل والكذب متيسر لهم، تجده مثلا يدلس على الناس، قد يأخذ مقطعا من الكلام مبتورا عن أوله وآخره ويحكم عليه. كنت في مقدمة شرح كتاب التوحيد ذكرت في يعني كبريات الفرق المخالفة لأهل السنة ومنهم الأشاعرة، وقلت في الآخر إن أهل السنة قاموا بجهود في الرد عليهم ومقاومة بدعتهم، ويقول حتى قد يصل بعض الأحيان الأمر إلى شهر السلاح. وأقصد بهذا الفتنة التي وقعت لابن القشيري وهو من أئمة الأشاعرة، وصار بينه وبين الحنابلة في بغداد قتال بالسلاح. مثل هذه كنت أقصد، جاء رجل من هؤلاء الذين يتعمدون الكذب وقال إن الغنيمان يقول إنه يجب أن يشهر السلاح في وجوه الأشاعرة، يعني الكذب الصريح، يأخذ شيء كلمة يقطعها ثم، فهذا كذب صريح صراحة. لكن لأنه يساعده هذه الأجهزة تساعد على ذلك، والناس ما يقرؤون، أكثر الناس ما يقرأ، إذا جاء مثل هذا المقطع أخذوه صدقوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه حيث قال: باب تغيير الزمان حتى قال: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه، فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمسة. وعادة الإمام البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه. ولفظ الترجمة وهو قوله: تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولنذكر من كلام هذا قول البخاري، هذه الترجمة ذكرها في كتاب الفتن، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، يعني بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذو الخلصة صنم في بلاد دوس وقد عبد وأحيي وصار الناس يقصدونه، بل اضطربت عليات نساء دوس عليه يطفن عليه، وكانوا حتى كانت المرأة إذا أرادت أن تخض اللبن تذهب إليه وتقول إنه عنده تكفر الزبدة ويحسن، وهد قريب من قريب، هد قبل تقريبا 60 سنة أو قريبا منها، أرسل الملك عبد العزيز رحمه الله إليه من أزاله. فهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون هؤلاء إن الشرك لا يقع في جزيرة العرب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. والمعنى ومعنى هذا أن الشيطان يئس أن تعود جزيرة العرب كما كانت في الجاهلية. وإلا الأخبار التي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يقع الشرك كثيرة، كما جاء في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من هذه الأمة بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. وأخبر أنه يكون بعده 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وهو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي. ثم إذا كان ما يقع الشرك في جزيرة العرب، فما معنى البناء على القبور وتشييد القباب عليها والطواف عليها وقصدها بالقرابين النذور غير ذلك؟ أليست هذه عبادة؟ كيف يكون لا يكون هذا شرك؟ وهذا كثير وجد في جزيرة العرب بكثرة، حتى طهرها الله جل وعلا دعوة هذا الإمام رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله، جرير من آخر من أسلم من الصحابة: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ الشرك الذي يقع الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتاح منه بل يقلقه. فركب مع من آمن من قومه فهده زاله، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة ولخير حمص. حمص هما مدوس الذين آمنوا منهم. فقول البخاري عادته أنه يجعل مثلا الحديث الذي ليس على شرطه جعله ترجمة ثم يذكر ما يدل على معناه. فهذا الذي لا تريحني من ذي الخلصة، ويقصد بذلك أنه جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، يعني قال هذا بعد هده ونهايته. واضطراب الليات يعني عبارة عن الطواف عليه، عبارة عن الطواف على هذا الصنم، وعبارة عن صخرة، عن صخرات يعني جبل يعني طاف عليها، فهي صنم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة أهل العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. يعني هذا نعم يقول في لفظ الترجمة ما يقول يعني البخاري إنه يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، تغير الزمان من عبادة الله جل وعلا إلى عبادة الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله على غير صورة فهو وثن، مثل القبر ومثل المكان ومثل الشجر والحجارة وما أشبه ذلك. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عنه. الوثن أعم من الصنم، وقد يطلق على الصنم، والصنم ما كان على صورة، صورة آدم أو صورة حيوان، كان مصورا على صورة فهو صنم، هكذا ذكر أهل اللغة يعني الفرق. ثم قال: ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله. جهاد القلب يعني أن القلب يجب أن يجاهد، وكذلك اللسان يجب أن يكون له جهاد، ويجب أن يعادى أعداء الله ويوالى أولياء الله، وأن الدين لا يصح للإنسان إلا إذا كان بهذه الصفة، كقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. منهم يعني حكما وجزاء، فهو منهم في الحكم، في حكم الشرع وفي الجزاء. فلا بد يكون ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك، يعني معاداة أعداء الله وموالاة أولياء الله. فلا بد من، ثم يقول: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين، يعني هؤلاء، وليس المسلم العاصي لا يدخل في هذا، وإن كان يجب أن يبغض على قدر ما عنده من المعصية، ولكن لا يكون حكم المرتد والكافر والمشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآيات في هذا كثيرة جدا في وجوب معاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وهي يقول وقد نزل عليكم في الكتاب، هذه الآية في سورة النساء، والذي أشار إليه جل وعلا في هذه في سورة الأنعام في الآية التي في هذا المعنى، والآن إذا سمعتم آية لا يستهزأ بها يكفر بها ويستهزئون فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، إن فعلتم كذلك فأنتم مثلهم، يعني أنه يجب الإنكار، فإن لم يستطع الإنسان الإنكار يفارق هؤلاء، لا يجامعهم ولا يكون معهم، إما أن ينكر عليهم ويبطل قولهم وإلا يبتعد عنهم. قد قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وعبادة الأصنام ليس مجرد الصنم فقط، العبادة ما تكون إلا من عابد من إنسان، فلا بد من مجانبته. وقوله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني في النصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أولياء يعني موالين لهم، محبين لهم، مجتمعين معهم، بعضهم أولياء بعض، يعني هذا لا بد منه، الكفار يتولى بعضهم بعض والمؤمن يتولى أخاه المؤمن، فإن لم يكن ذلك صارت فتنة وفساد كبير، كما قال الله جل وعلا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ومن يتولهم منكم الأولياء، وقد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني هذا يعني هم أخرجوكم وعادوكم لأنكم آمنتم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى أن قال جل وعلا في إن كانت هذه الآية نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة حينما كتب للمشركين كتاب يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وخوطب بهذا يا أيها الذين آمنوا، خوطب بهذا الخطاب، هو أول من يدخل في هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فإذن الكتاب لهم وإخبارهم بما فيه مصلحة لهم يكون من الموالاة من موالاتهم، إن هذا نص من الآية، لكن وليس معنى ذلك أن حاطب صار كافرا مرتد، لأنه فيه موانع، لهذا لما قال عمر دعني أضرب عنقه عنق هذا المنافق قال وما يدرك أنه شهد بدر وأن الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني قد يكون الإنسان عنده سوابق وعنده أعمال تمنع أن يكون كافرا مرتد، مع أنه اعتذر قال ما عندي شك أنا في ديني وأنا أعلم أن هذا لا ينفعهم وإنما أردت أن أتخذ عندهم يد، مع أن هذه معصية كيف يعني لأجل الدنيا يجوز مثل هذا، ولكن هل مثل هذا يصل إلى حد الكفر والخروج من الدين، أو أنه يحتمل يكون من الكبائر العظيمة التي ما ذكر بعد ذلك الأمر بالتأسي بإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ الذين معهم احتمل شيئين، أنهم المؤمنين كما يقول ابن كثير رحمه الله الذين اتبعوه وآمنوا به هم الذين معه، أو أنهم الرسل، لأنه قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بدا يعني ظهرت العداوة بيننا وبينكم بلا خفاء، وتستمر حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى من التأسي قول إبراهيم عليه السلام لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلت إلى آخره. فهذا يدل على أن هذا أمر ملزم لا بد منه، لا بد من معاداة الكافرين وإخراء وإظهار العداوة لهم، فكيف الذي يدعو إلى موالاتهم وإلى أن يكونوا إخوان؟ ما يقول وقال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. المودة حمل القلب، هو الذي يقول الشيخ لا بد من جهاد القلب، أن يكون القلب عنده جهاد، وهو البغض والكراهة لهؤلاء، أن يبغضهم ويكرههم ويعاديهم بالفعل. يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. ثم يثني على الصحابة، قل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لأنهم عادوا أهلهم وأقاربهم أباءهم وأبناءهم وإخوانهم، تركوا أموالهم من أجل نصرة الله ورسوله، فأثنى عليهم جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بأظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلامتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وأوصاه، وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله. ابن وضاح رحمه الله كتاب البدع له كتيب مطبوع ومنتشر اسمه البدع وإنكار البدع، وهو من أهل المغرب رحمه الله. يقول: كتب إلى أسد بن فرات، يعني هذا الكلام ما حملنا على الكتاب إليك لما ذكر أهل بلادك أنك تعادي أهل البدع وتبين ضلالهم، والله جل وعلا نصرهم بك، يعني لأنه له مقام عندهم، لأنهم من أهل العلم وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود بهذا كله إنكار المنكر وإظهار ذلك أمام الناس وإشهاره، لأن المنكر إذا أخفي إنه قد يكون هذا تأييدا له، خلاف ما إذا شهر وأنكر وحذر منه فإن هذا هو الواجب على الإنسان. يقول: وقام البدع في هذه السلسة قد تكون بدع اعتقادية وقد تكون بدع فعلية. الاعتقاد مثل إنكار صفات الله جل وعلا أو تأويلها، أو مثلا دعوى أن القرآن مخلوق، وهذا هو الظاهر في هذه القضية. هذا المقصود الذي كان يظهره الجهمية والمعتزلة ويتبنونه ويدعون إليه، فإنكاره وإظهار الحق في هذا إبطال له وجهاد في سبيل الله جل وعلا. ويكون هذا يقول من أفضل حسناتك، أفضل من الصلاة والصيام والحج. ومقصوده أفضل من الصلاة والصيام والحج النوافل ليست الفريضة. الفريضة والأمور المفترضة لا بد منها، فأفضل ما يتقرب الإنسان إلى ربه أداء الفرائض ما افترض عليه قبل النوافل. لا بد من أداء الفرائض والأمر بالمعروف تبع لذلك. وقوله: وقد قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو كهاتين شرب أصبعيه، يعني فضل إحياء السنة. والسنة تحيا بقمع البدع وإماتتها، فلا بد أن يكون الحق هو الظاهر، وإلا الحق يضاد الباطل، البدعة تضاد السنة ضد السنة. ولا يجتمع الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومعنى لا يرتفعان يعني لا يكون معدومين، فلا بد أن يوجد أحدهما، إما السنة أو البدعة، ولا يجتمعان في شخص، ما هو في بلد أو في ناس، في شخص واحد لا يجتمعان سنة وبدعة. وقوله: وقال أيما داع إلى هدى فاتبعه عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. هذا جاء في عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من دعا إلى هدى فله من أجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا من فضل الله جل وعلا، وهو مما يحض على فعل السنة والدعوة إليها وإظهارها. يقول: وذكر أيضا أن الله أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أولياء الله يذب عنها، يعني يذب عن الإسلام ويبطل البدعة وينطق بعلاماتها بعلامات البدعة أنها بدعة وضلالة، يعني يبين الحق ويظهره ويدعو إليه. ولا بد من العمل به أولا ثم بيانه للناس، ما يقول: فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. ولا يزال العلماء بعضهم يوصي بعضا اتباع الحق ومجاهدة في سبيل الله والصبر على ذلك. وهذا كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبعضهم يوصي بعضا بالحق ويوصي بعضهم ببعض بالصبر عليه على الحق، لأنه لا بد من مؤذي ولا بد من مضاد. وكما سبق قلنا إن بني آدم بعضهم لبعض عدو، صاحب البدعة يعادي صاحب السنة وصاحب السنة يعادي بهذا. وأعظم من هذا الكفر، الكفار أعداء الإسلام أعداء المسلمين، فهم لهذا يبذلون أموالهم ونفوسهم في قتال المسلمين ليبطلوا دين الله ويقتلون في هذا، فهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، والمسلم يقاتل في سبيل الله. وكيد الشيطان ضعيف إذا قام أهل الحق بالحق كما ينبغي، فلا بد أن يكون لهم النصر. وقوله: وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أوصاه أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، المعروف أن هذا الكلام لعلي حينما أعطاه الراية في غزوة خيبر، قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق الحمر، هي أنفس المال عند العرب أغلى في ذلك الوقت. فقوله: فاغتنم ذلك وادعو إليه. معاذ ما بعثه إلى اليمن يعني قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. وفي آخر الكلام قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومعاذ بعث اليمن مرتين، ليس مرة واحدة، يجوز أن هذا الكلام قيل له في المرة الأولى، والله أعلم. يقول: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك إلفة وجماعة. إلفة يعني من يتبعك ويناصرك ويقول بقولك، جماعة يقومون مقامك يعني يقتدون بك، فيكون لك الأجر فيما بعد، يكون الأجر مستمر إلى ما شاء الله، فيكونون أئمة بعدك، يكون ذلك ثواب ذلك لك، يعني مع ثواب هؤلاء. فالله فضله واسع، كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة. البصيرة أمر واجب وهي العلم، العلم الشرعي. إذا جاء كما قال الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة في العلم الذي يتعلمه وفيما يقوله ويفعله، يجب أن يكون ذلك بعلم وبصيرة حتى لا يكون عمله متضاد أو فيه شيء من التناقض، ويكون العمل مجدي ومثمر ونافع إذا كان على بصيرة. فهم ونية، النية يعني الإخلاص، المقصود بالنية أن يكون ذلك بإخلاص، تقصد بذلك وجه الله جل وعلا. وهي الحسبة، نية وحسبة. فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني يكون لك نصيب من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، يعني يشبه هذا الدعوة إلى الله ومجاهدة في سبيله، وإنك لن تستطيع أن تأتي بعمل يشبه هذا، يعني هذا هو أفضل الأعمال يعني. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس تواده أو تصاحبه، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة. المقصود بالعصمة هنا التوفيق، وإلا الإنسان ليس معصوم، ما في أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، العصمة للرسول، ولكن لا يوفق، أي يوفق الخير. والله جل وعلا يسدد صاحب السنة والداعي إلى الله جل وعلا ويوفقه. يقول: ووكل إلى نفسه، يعني إلى رأيه ونظره وعمله، ومن وكل إلى نفسه ضاع وهلك، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام، هكذا جاء في الأثر. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى، يعني الهوى يكون معبودا كما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والهوى هو ما يهواه الإنسان ويريده من الشهوات والأمور التي تنافي الحق وتكون مضادة له. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا يعني ولا فريضة ولا تطوع، كلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. ويشير بهذا إلى الحديث الذي في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، يقول لو سمعته يقول: ما بين عير إلى ثور حرم، يعني المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالصرف يعني يفسره بأنه التطوع، والعدل الفريضة، يعني لا تقبل أعماله. فهذا عام، ليس في المدينة فقط، ولكن المدينة لها ميزة على غيرها، لأنها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلده الذي هاجر إليه. قل: فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله. كل هذه من الوصايا العلماء، يوصي بعضهم بعض التقوى والإيمان والعمل، العمل الذي من أفضله وأعظمه الجهاد في سبيل الله. والجهاد يكون جهادا لأهل البدع، وجهادا للكفار، وجهادا للفساق أيضا، كله جهاد في سبيل الله، والله جل وعلا أمر به. ولا بد للمسلم أن يكون له نصيب من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأمر الأول غلظ البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضية عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الأمر الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع، فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها، وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية. يعني يقول: واعلم رحمك الله أن كلامه، يعني كلام الوضاح، وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، يعني بدعة لا تخرج عن الدين الإسلامي، ولكنهم يشددون في هذا ويحذرون منه أشد التحذير. يقول لي أمرين: الأمر الأول غلظ البدعة، يعني أن البدعة ضلالة كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، خلاف المعصية، فإن المعصية سهلة أسهل من البدعة، والبدعة يحبها الشيطان، لأن البدعة دين والدين لا يتركه صاحبه، وكيف يتوب من دينه؟ لهذا تجد مثلا أهل البدع يتمسكون ببدعهم لأنهم يعتقدون أنها دين، فالبدعة هي الدين الجديد الذي أوجد في الإسلام، دين لم يسبق أن جاء به الرسول، فهم جاءوا به من عند أنفسهم، هم لا يسمونه البدعة، قد يسمونه سنة، ويقولون سنة أو بدعة حسنة أو ما أشبه ذلك، مثل المولد وما أشبه ذلك، وهو ضلال. الله جل وعلا يعني بين لنا أنه لا بد من أن يكون الأمر الذي نتعبد به جاء به الرسول، وإلا يكون مردود. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو العمل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بدعة فهو فاسد ليس صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا قالوا إن الإسلام بني على أصلين عظيمين، أحدهما أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، ليس يراد به أمر آخر من أمور الدنيا وأغراضها وشهوات وأغراض النفس ومراداتها، بل يجب أن يكون لله وحده. فالبدع يغلظون فيها لهذا المعنى، لأنها تكون دين. والأمر الثاني أن البدعة قد تجر إلى الردة، ولهذا الشيطان يحبها أكثر من محبته للمعصية، لأن هذه دهليز الكفر، دهليز الردة. والأمر الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة، كما وجد من كثير من أهل البدع التي تقولون مثل القول بخلق القرآن، هذا يجر إلى الكفر بالله، مثل التحريف، تحريف الصفات تأويلها هو بدع ويجر إلى الكفر، لكن هم يدخلون في الكفر منها. وليس يعني يلزم من هذا أن المؤول يكون كافرا، لا يلزم، لأن عنده من الشبه وعنده من الأمور التي تمنع من تكفيره حتى تزال هذه. وإلا كيف يقول الإنسان مثلا، قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وقال تنزيل الكتاب من الله، ثم يقول الله في كل مكان، من أين يأتي الله في كل مكان؟ يعني يخالف صريح النصوص الكثيرة، وكذلك الفطر التي فطر الله عليها، فهذا يؤول إلى الكفر بالله جل وعلا، وكل بدعة قد تؤول إلى الكفر. فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل، هذا ما يلزم أن يكون رب رجل صالح، يعبد الله عند القبر، يعني يعبد الله عبادة خالصة عند القبر، لأن هذا يؤول إلى عبادة القبر، إلى دعوته. لهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدفنوا بها موتاكم، ما هو هذا المقصود؟ يقول لا تجعلوها معطلة عن العبادة كالقبور، كالمقبرة، المقبرة ليس فيها عبادة. ولهذا قال بعد ذلك في الحديث: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، دل على أن القرآن لا يقرأ في المقبرة، لا يجوز يقرأ في المقبرة. فكل هذا يعني تشديد، والتشديد يعني كونه عظم الأمر. يقول: فمن فهم الفرق بين البدعة وبين ما نحن فيه، الذي يذكر الشيخ هذا الكفر، ما هو بدعة، كفر وردة وكفر بالله جل وعلا. البدعة أسهل، هذه التي يتكلمون فيها أسهل مما يذكره الشيخ رحمه الله. قل من الكلام في الردة نحن فيه، من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها والنفاق الأكبر، النفاق الأكبر هو بغض الحق وكراهيته ومعاداة أهله، هذا النفاق الأكبر الذي يكون نفاقا عملي اعتقادي، نفاق اعتقادي ليس عملي، اعتقادي، لأن كراهة الحق ما تصدر إلا من هو متأصل في قلبه حب الباطل، حب الكفر، فلا يجتمع هذا وهذا في قلب رجل. وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاء في سورتين، في سورة التوبة وسورة التحريم. وقال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وذهب سبقت القصة أنهم تكلموا كلاما يضحك بعضهم به بعضا، كما زعموا أنهم يذهبون عنهم الوعثة والكآبة، إذا ضحك الإنسان يكون عنده نشاط، هكذا زعموا أنهم قالوا ذلك، ولكنهم كذبة منافقون. ولهذا قال جل وعلا لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم كانوا مؤمنين قبل هذا وكفروا بهذه الكلمات. يقول: وقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الحوادث والبدع. الحوادث والبدع كذا عكس البدع والحوادث، يعني النسخة ذي اللي معكم تعبانة، النسخة هذه الكتاب هذا صحح في طبعة دار الإفتاء، صححه إسماعيل الأنصاري على نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم التي قرئت على المشايخ وصححت، هي أحسن نسخة، وهي مطبوعة موجودة في المكتبة، ما أدري كيف يعني اختاروا هذه. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة. أمر سهل. نعم. قال رحمه الله: الأمر سهل، يعني تقديم هذه وهذه ما في مشكلة، لكن المقصود يعني أن يكون الكتاب على وضع المؤلف، هذا المقصود، ولا كل واحد قلت البدع والحوادث أو الحوادث والبدع ما في فرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال. انتهى كلامه. وقال رحمه الله أيضا: أخبرنا أسد أخبرنا رجل عن ابن المبارك ويوسف بن أصبات قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولي من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك رحمه الله: وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولقد كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس، ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فإما إذا جهروا بها فإما فنشر العلم فنشر العلم لا. فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري قاعد فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. سبحان الله، كيف قلت؟ قال: قلت رجلا ضرب أو ضرب. هذا ما تقول، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فلما كان في الثالثة قال: والله لا أستفهمه. فدعا به حذيفة فقال: رويدك، وما يدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا، لا يدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. ثم ذكر بإسنادي عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك.

هو وليا لله يدب عن الإسلام وأهله ويذم البدع ويبينها ويشهرها للناس حتى يجتنبوها. توكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيلا، يعني قوله وكفى بالله وكيلا يعني أنه يعمل بهذا ويجتهد أن يكون من هؤلاء، يتوكل على الله. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: لئن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من أن أعتكف شهرا. الاعتكاف من أفضل العبادات، اعتكاف في المساجد ذكر الله جل وعلا وحبس النفس على عبادة الله جل وعلا وحده، والتخلي عن الدنيا وعن الناس، تفرغ للعبادة. يقول: رد رجل واحد عن الرأي السيء عن البدعة التي يبتدعها في دينه، يقول أحب إليه من أن يكون اعتكف شهرا بهذه الصفة، يعني ما يدل على فضل المجاهدة في سبيل الله ورد الناس إلى الحق. لهذا قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. والهداية هذه لا يلزم أن يكون الإنسان كافر، حتى وإن كان على بدعة يدخل في ذلك. والمعنى قوله: خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا، خير لك من الدنيا. قل النووي رحمه الله: قيل خير لك لو حيزت لك الدنيا فتصدقت بها، لكن هذا ليس على الظاهر، بل لو كانت لك الدنيا تعمل فيها بما تريد، تأكل ولا تتمتع ولا تصدق ولا غير ذلك، ما هو بس صارت لك فتصدقت بها. هذا هو ظهر الحديث. ثم يقول: أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما إلى آخره. هذا مأخوذ من الحديث الذي سبق، حديث علي: المدينة حرم من عائر إلى ثور، هكذا جاء، من عائر، وعائر يعني عير، جبل معروف غرب المدينة اسمه عير، إلى ثور، وثور جبيل صغير خلف أحد من شمال يشبه الثور، له سنام كأنه سنام ثور، ويجوز أنه يزول هذا الجبل أيضا، لأنه صارت المساكن الآن صار في وسط المساكن، سكنت الجهات ذيك وعمرت، وهو بطريقه أنه يشال يكون مكانه بيت ولا بيوت، ولا لأنه منفرد وحده. ويقول: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، هذه اللفظة جاءت محدثة ومحدثة، من آوى فيها محدثة أو محدثة، ضبطت هكذا بفتح الدال وبكسرها، ويختلف المعنى. إذا كان محدثا فهو الذي ابتدع شيء أو أنه ارتكب جرم فحيل بينه وبين إقامة الحق عليه، فهذا الذي حال بينه هو الذي آواه. أما إذا كان محدثا فهذا البدع هي نفسها، وإيوائها عملها والرضا بها، يكون هذا أعم. وكلا المعنيين صحيح، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لعنة الله عليه هكذا لعنه الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهذا أمر عظيم يعني ما هو سهل. الحديث في صحيح مسلم: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة، هذا مأخوذ من هذا الحديث، لأن الحكم الذي قال إنه لهذا الإنسان كذا من الفضل، فضل ما هو بالرأي، فضل الأعمال هذا يجب أن يكون بالنصوص، النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يتطلب القبول، عدم الموانع، فالقبول عند الله جل وعلا. إنسان قد يعمل عمل ولا يدري هل قبل أو ما أو لم يقبل، ولهذا يجتهد، يجتهد العبد. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم لكراهتهم البدع وبغضهم إياها، ويكرهون أصحابها كذلك ويشتدون عليهم حتى يردوهم إلى الحق. وهذا هو الجهاد، هو من الجهاد في سبيل الله جل وعلا كما سبق. قالوا ولو كانوا مستترين، يعني لو كان صاحب البدعة مستتر في بيته ما كشف عنه ولا طلب ذلك، ترك. ولكن إذا ظهرت وأبانت للناس، لأن هنا هي الأمر الذي يخاف منه، يقتدى به ويتبع على بدعته وتنتشر. أما إذا كان مستتر بينه وبين ربه جل وعلا فلا يبحث عنه ويكشف عنه. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. حسابهم على الله يعني في الشيء الذي يخفونه، سواء في أعمالهم الظاهرة ولا غيرها، الله هو الذي يحاسبهم. لهذا يقول إذا كانوا مستترين في بدعتهم فإنه لا يبحث عنهم ولا تهتك عنهم تهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة، يعني إما يأخذهم أو يتوب عليهم، الأمر إلى الله جل وعلا. فأما إذا جاهروا بها فنشر العلم حياة، يعني وجب نشر العلم. لهذا جاء الحديث أنه يكون في آخر الزمان يلعن آخر هذه الأمة أولها. فإذا ظهر ذلك فمن كان عنده علم فليظهر، يعني ينكر هذا ويظهر العلم الذي فضل الصحابة وغيرهم. هذا إشارة إلى الرافضة لعنهم الله، زعم الذين من دينهم لعنوا الصحابة. فإذا جاهروا به فنشر العلم حياة، والبلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد، مصر الذي يصر على الذنب أو المعصية أو البدعة، يعني أنه لا بد من إظهار الحق ولا بد من الاحتجاج بالعلم. أما مجادلات بلا علم فهذه لا تجدي شيئا. يقول ثم روى بإسناده قال جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد، إن كان أبو موسى الأشعري هو الأمير، فالأمر إليه، فهو قصده وصار يسأله، فقال رأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل أفي الجنة أم في النار؟ فقال له أبو موسى في الجنة. فقال حذيفة لأبي موسى استفهم، استفهم من الرجل، استفهم يعني اطلب مراده ماذا يريد. فاستفهم منه عدة مرات وهو يقول هذا، فأبو موسى ما تبين له شيء، فدعاه حذيفة وسأله، فقال إن كان ضرب بسيفه غضبا لله وأصاب الحق فهو في الجنة، وإن كان مبتدعا ضالا فهو في النار. ما هو العمل الظاهر يعني يكون ظاهرا لكل أحد. وقصد حذيفة أنه في وقته ظهرت الخوارج وظهرت الرافضة الذين يدعون أنهم على الحق وغيرهم على الباطل، فما يكفي هذا الحكم الظاهر فقط، لا بد أن يكون متبعا للسنة متبعا للحق وأصاب الحق بفعله، وإلا فهو في النار. إذا كان وإن كان مجتهدا وإن كان غضبا لله، قد يغضب لله وهو على غير حق فيكون في النار. فلهذا قال حذيفة رويدك يعني رفقا رفقا، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، أما إذا لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا، يعني يدخل النار من الذين يقاتلون أكثر من كذا وكذا، وهؤلاء ينظرون بنور الله جل وعلا، هؤلاء الصحابة مثل ابن مسعود ومثل حذيفة ومثل، ويتكلمون بأشياء يتعجب منها الناس الإنسان ويستغرب منها، فوقعت كما قالوا كما قالوا، والظاهر أنهم أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده يعني ابن وضاح عن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، وهذا شيء معروف، مقارفة الإنسان لمجرم أو مبتدع أو عاصي تعديه، ولهذا في المثل لا تنظر إلى المرء انظر إلى من يصاحب، فالصاحب يقتدي بصاحبه والخليل يقتدي بخليله. فبعض الناس يقول أنا بصاحبه حتى أثنيه عن الباطل ثم ينثني هو، وهذا مجرب، كثيرا ما يقع مثل هذا كثيرا في وقتنا وفي غير وقتنا. يقول أيضا وعن سفيان وذكر عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، يعني يقال شوف فلان الرجل طالب العلم جالس فلان يكون فتنة يقتدي به غيره، هذه واحدة، إما يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء من بدعته وضلالته فيزل فيدخله الله النار نسأل الله، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموه فإني واثق من نفسي، يعني لا أبالي ببدعته ولا ضلاله ولا بكلامه فإن واثق من نفسي، فمثل هذا يوكل إلى نفسه فيهلك. هذه الثلاث كلها أمور صعبة في الواقع، فمن أمن الله على دينه سلبه إياه، ومعنى أمنه كونه يثق بنفسه ولا يسأل ربه الهداية، يعني لأن الإنسان يجب أن يفتقر إلى ربه في طلب الهداية، ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله أن يهديني الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، يهدينا الصراط المستقيم، وليس الأمر كما يقول بعض المفسرين اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا عليه، يعني هذا حق ثبتنا عليه حق ومطلوب، ولكن ليس هذا هو المقصود كله، ثبتنا عليه ودلنا واهدنا هداية زائدة على ما نحن فيه، فالإنسان بحاجة إلى الهداية دائما ولا يستغني عن الهداية حتى يدخل الجنة، فهو دائما بحاجة إن الله يهديه. فيقول ثبتنا وزدنا هدى وزدنا هدى كما قال الصحابة. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد عانى على هدم الإسلام، ليوقره يعني يعظمه، وقد عانى على هدم الإسلام، يعني وإن كان الهدم جزء منه، لأن البدعة إذا عمل بها وظهرت يموت مقابلها سنة، يكون هذا شيء هذا الهدم، هذا معنى هدم الإسلام. وأخبرنا أسد قال حدثنا كثير وسعيد قال من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة، كما سبق ما العصمة، المقصود التوفيق، أن الله لا يوفقه، وكل ووكل إلى نفسه. وقول وكل إلى نفسه هذا دليل على أن العصمة المقصود بها الهداية والتوفيق، توفيق الله جل وعلا. ثم ذكر أن أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. يقول هذا اللي من الاحتراز، وإلا إذا ظهر الباطل يجب أن يرد ويجادل صاحبه حتى يبين، ولكن المجادل يجب أن يكون بعلم، هم مجادلة مجرد جدال فقط هذا ما ينفع، بل لا بد أن يكون ذلك من العلم. ولهذا كانت مجادلة أهل العلم لهؤلاء بذكر الآيات والأحاديث، آيات الله والأحاديث التي تبطل ما هم عليه. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. ثم قال أخبرنا أسد بن موسى أخبرنا زيد بن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم، إبراهيم يجوز أن يكون إبراهيم النخعي أو إبراهيم التيمي، إبراهيم عدد من أصحاب ابن مسعود هو النخعي. لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. يعني هذا كثير عن السلف، يعني التحذير من البدع وأصحابها. ثم قال أخبرنا أسد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني هذا مثل ما سبق أمر ظاهر وتأثيره قوي جدا، إنسان يتأثر حتى أصبح مثلا الشباب الآن يتأثر بعضهم بعض أكثر من تأثير الوالد عليه، الوالدة والأهل يتأثرون ويصرون معه، فالمصاحبة مصاحبة أصحاب هذه أمر مهم جدا، يجب أن ينظر الإنسان إلى من يجالس ويصاحب، فإن كان يستفيد منه خيرا ويعينه على الحق فليفعل، وإلا الواجب أنه يمتنع من ذلك ويحذر. ما قال أخبرنا أسد أخبرنا مؤمن وإسماعيل عن أيوب قال دخل على محمد بن سيرين يوما رجل وقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. يعني هو يعرف أنه من أهل البدع لما دخل، ومحمد بن سيرين كان في بيته عنده تلامذته، وضع أصبعيه في أذنيه وقال لا، يعني يستغرب كيف يقول أقرأ آية فقط، ولكن له مراد له مقصد. فمحمد بن سيرين فقيه ويعرف المقصود، فحرج عليه قال أحرج عليك أن تخرج، أخرج من بيتي. أصر أنه يقرأ الآية ويخرج، قال إما أن تخرج أو أنا أخرج، يجوز أن يخرج من بيته؟ قال له الحاضرون اتق الله اتق الله لا تخرج الرجل من بيته. فخرج. عند ذلك سألوه ما يضيرك لو قرأ الآية؟ قال أخشى أن يقذف في قلبي فتنة أجهد في إخراجها، أنا في سلامة في عافية، العافية لا يعادلها شيء، وإن كانت الآية لا يكتفي الآية لأن له عنده ضلالة في الآية. وهذا مثل ما قال الله جل وعلا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يبتغون الفتنة يطلبون الفتنة ويطلبون تأويل، هذا يجعلونه على ما يريدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أسد قال أخبرنا ضمرة عن سودة قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه. قال: فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. أخبرنا أسد، يعني هذا المقصود به الخوارج. قال: أخبرنا ضمرة عن سودة قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه. هذه مصيبة بالواقع، وإن الإنسان إذا كان على ضلالة في بدع فيجوز أنه يتركه إلى ما هو أعظم منه ضلالة وبدعة. والسبب في هذا أن صاحب البدعة لا يوفق، يعني الله يضله. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم. وإن زاغت القلوب يعني أنها قبول الباطل وكراهة الحق، هذه مصيبة. ومثل هذا قول الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كما يعني جزاء أنهم لم يؤمنوا به أول مرة قلبت أفئدتهم وأبصارهم. هذا الغالب على أهل الله، وهكذا. ولهذا تجدهم يعني يؤلفون المؤلفات ويتكلمون في شيء ظاهر البطلان عند من سلم من هذا، ويجتهدون جهدهم في إبطال الحق وإظهار الباطل. فإذا ترك شيئا من ضلالته ذهب إلى ما هو أعظم منه، إلى ما هو أعظم. هذا معنى قال يقول: فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه، يعني من البدع. فالبدع تدعو إلى البدع العظيمة. قال: فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا وقال: تصديقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. فوق يعني الفوق هو مكانه الذي أطلق منه. فالمعنى أنه مثلا هو السهم، هذا السهم أول كان هذه في النبل، والسهم يحدد في حتى يطلق في ويضرب الرمية إذا كان الساعد قوي، يد قوية ومستوى قوي، ضرب الرمية ثم خرج منها بدون أن يعلقه شيء، لا دم ولا يحمل من قوته، مثل الرصاصة. الآن الرصاصة إذا انطلقت ترجع إلى البندق؟ ما ترجع. هذا معنى كلامه: حتى يرجع إلى فوقه، يعني أنه لا يرجع إليه، لا يرجع إليه أبدا. فصاحب البدعة الغالب أنه لا يرجع، الغالب أنه لا يرجع، وقد يمن الله عليه ويهديه ويرجع ولكن قليل. فهذا قال: هذا تصديق. والكلام هذا في الخوارج الذين خرجوا عن الحق. والخوارج اسم لكل من خرج عن الحق، ما يلزم أن يكون على الوصف السابق الذي جاء أنه أولهم الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا فقال له: اعدل إنك لم تعدل. هكذا يقول للرسول: اعدل إنك لم تعدل. يعني كيف يعني سولت له نفسه أنه يكون فوق رسول الله؟ وفي رواية قال: اتق الله، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. هذا قال هذا الكلام للرسول؟ أعوذ بالله من الضلال والغي. كيف زين الشيطان لهذا الرجل أنه يكون فوق رسول الله فيقدم له النصيحة. لهذا قال له الرسول: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ وفي رواية قال: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنك اتبعت غير نبي، اتبعت إنسان ما يعدل، فالنبي ما يعمل الأعمال إلا بإذن ربه جل وعلا. لهذا كان هذا أول الخوارج. لما قال أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه، ما منعه من ضرب عنقه إلا خوفا من الشائعات التي لا تزال في الناس، قال: أخشى أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه. يعني في ذلك الوقت حديث يعني ينقل كما في أي وقت ولا يستفهم، قال: هذا كان من أصحابه فقتله. يمتنع الإنسان من الدخول في الإسلام، قال: أخشى أني أدخل الإسلام ثم أقتل. هذا السبب الذي منع من قتله. أما في مثل هذا الوقت ما تم الإسلام وكمل وتوفي رسول الله وانقطع الوحي، قال إنسان مثل هذا القول للرسول وجب قتله، وجب أن يقتل، لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أتباعه. وفي رواية قال: إنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. مروق السهم من الرمية يعني إذا كان السهم قوي ودخل في الرمية خرج بدون يتأثر، ما يؤثر فيه شيء، ما يكون معلق لا دم ولا لحم ولا غريب. فمعنى ذلك أنهم يدخلون الإسلام ويخرجون منه ما تأثروا ولا أثر فيه. وجاء في حديث آخر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يدخل إلى قلوبهم ولا يتأثرون به، مجرد بس في الألسنة. وأوصافهم كثيرة في هذا، ولا يزال الخوارج موجودون، حتى جاء في الحديث أنهم يكونون من شيعة الدجال. شيعة الدجال يعني من أنصاره وأتباعه والذين يكونون معه، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعوا حتى يرجع السهم إلى فوق، يعني أنه لا يرجع إلى الإسلام أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن زيد عن زيد عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه. ثم يعني أنه إذا ترك الرأي هذا يذهب إلى رأي أخبث منه وأشد بعدا عن الإسلام منه، هذا معناه. وهذا يقول إن الحديث آخره أشد من أوله، وهو يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه أبدا، يعني كأنه جعل هذا عام في أهل البدع كلهم، كل صاحب بدعة يعني يكون إذا ترك هذه البدعة يذهب إلى بدعة أشد وأكبر وأعظم. هذا يعني في الغالب، ولا يلزم أنه لا يتوب ولا يرجع، قد يتوب ويوفقه الله ويتوب عليه، قد يتوب، ولكن الغالب أن أصحاب البدع لا يرجعون. وهم الأمر مثل ما سبق، لأنهم يرون أن البدعة دين، كيف يترك دينه؟ ولهذا يقول العلماء: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. إن المعصية يعرف أنها معصية فيتوب، أما صاحب البدعة لا، فالبدعة صاحب البدعة يكون متمسكا بها لأنه يرى أنها دين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم روى بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة. ثم أخذ كفا من تراب فجعله يذره على الحصاة حتى واراها، ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. أخبرنا محمد، هذا من الأخبارات التي يقولها حذيفة رحمه الله، وهي كثيرة، وكذلك خيره من إخوانه من الصحابة، وأنه يأتي قوم يقول، فمثل التعليم بالتمثيل من أبلغ التعليم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل هذا ويمثل لهم الشيء. فيقول إنه يقول إنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة. ثم أخذ كفا من التراب، يعني تراب، فجعل يذره على الحصاة حتى وراها، ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. والذين يدفنون الدين هم أهل البدع، أصحاب البدع والضلالات، والبدع كما سبق بدع اعتقادية وبدع عملية، والاعتقادية لا بد أن يكون معها عملي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي رحمه الله: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى، يعني الراوي عن الأوزاعي، فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ يعني هذا يعني أن كل زمان يكون أشر مما قبله، وليس الزمان الشر، الشر الناس، الناس للزمان هو الزمان، لا يتغير، الليل والنهار هو نفسه، وهو مطيع لله مؤتمر بأمره، وخلقه الله جل وعلا لذلك. فالدرداء رضي الله عنه يقول: يعني لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدرداء ما هم من آخر من توفي من الصحابة، لكنه من آخرهم، لو خرج اليوم ما عرف مما كان عليه في وقته إلا الصلاة. والصلاة قد ضيعت الآن أيضا، الصلاة ضيعت وهي آخر الدين صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الأوزاعي: فكيف لو خرج اليوم؟ الأوزاعي من التابعين، وما قال عيسى يعني الراوي الذي يروي عن الأوزاعي يعني أتباع التابعين، فكيف لو أدرك أوزاعي هذا الزمان؟ يعني في كل زمان يكون الذي بعده شر من الذي قبله، وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أنس، ولما شكي إليه أمر الحجاج، أنس نزلنا له شيء من أذى الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي هو بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا في العموم، في عموم الأشياء، والحق ينقص والشر يزيد الغالب غالب، ولهذا تضمحل الأمور في كل وقت، وفي كل وقت يفقد شيء من الدين ومن الحق ومن الخلاص الذي كان عليه، إلى أن صار الناس مثل ما نحن في وقتنا هذا، تجد الأمور المنكرة هي السائدة، وهي التي وإن كان الخير لا بد أنه يبقى شيء من الخير من الحق، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم، ولكن طائفة، قل طائفة من هذه الأمة، أو الأمة كلها طائفة من الأمة، فمن هذه تبعيضية. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سليمان بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه 9 أعشارهم. المستعان. يعني هذه قل تعلموا العلم تعرفوا تعرفوا به، يعني أن الناس ما يعرفون بأنهم رجال، يعرفون بالحق، هذا الواجب. تعلموا العلم تعرفوا به، يعني تعرفوا بأنكم علماء، والعلم هو الذي يعمل به، هو الذي يهتدى به، أما مجرد علم بلا عمل فهذا تركه خير من اعتناقه. واعلموا واعملوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، يعني لا بد من العمل. أما إذا تعلم ولم يعمل فهذا عذاب عليه، زيادة عذاب. فاعملوا به تكونوا من أهله، ومعنى ذلك أن الذي لا يعمل به ليس من أهله، الذي لا يعمل بالعلم ليس من العلماء وإن كان عندهم علوم، فليس من العلماء. ولهذا يقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يخشى الله هو العالم، الذي لا يخشى ليس بعالم. فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق، ينكر الحق فيه 9 أعشارهم، ينكر الحق فيهم 9 أعشارهم، يعني يبقى على الحق العشر، العشر مثل هذا يقال بالرأي، لا بد أن يكون هذا مستند إلى خبر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.